عفك حبيبك يقول ضايع نصيبك يقول بطلت أحبك خلا يقول للموت معروف كاري مخون حبي وحناني والقال قمتك حبيبي خلا يقول بلا روحي بلا روحي عشت بعد وابقى احبك مشتاق صيفك حبيبي وكل